تكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها Thank you.

فلينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء ربكم الله الذي خلق السماوات السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Oh,